تفضل. شخص وضع ماله في البنك بسبب ضرورة، هون فيها الفائدة وهي الربا، هل يجوز استخدامها في مادة جمال مثلا كشراء كتب أو غيرها، أو أن يضعها في ممتلكات عامة مثلا كرسوم، رسوم مثلا تلفون أو غير ذلك، أو أنه يتبرع فيها؟ قبل الجواب عن السؤال، خايف يكون هذا السؤال بيسلم على الأسئلة السابقة، يعني خايف يكون خطأ أيضا. هل السؤال ما في خطأ؟ ها؟ إن شاء الله. طيب، ما هي الضرورة التي حملت هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال لإيداع المال في البنك وأخذ الربا عليه؟ ما هي الضرورة؟ خوفا من أن يسرق، أو هو ورث مال. واحدة واحدة، خوفا من أن يسرق، وهي ضرورة. هذا خطأ أفحش من الأخطاء السابقة، لأن الأخطاء السابقة كانت أخطاء لفظية، هذا خطأ لفظي وفعلي في آن واحد. لا، لسه ما خلصنا من الأول، سامحك الله. هلا شعر بالخطأ ذيل الفدور. خير، هذا الذي يودع ماله في البنك خوفا من أن يسرق، هذا في ظني غير متقي لله عز وجل، ثم قد يكون أحمق. أما أنه غير متقي لله عز وجل فهي ما فيها إشكال، أما قد يكون أحمق لأنه يمكن ما يكون هو قارون زمانه، يعني عنده أموال وين بده يحطها، بأنه خزانة، بأنه مكان، قد يكون درويش مثل حكايتنا، عنده كم مئة دينار، كم ألف إلى آخره، وين بده يحطهم؟ بده يحطهم في البنك. هاي حماقة متناهية، هدول ما بيقدر يعني يأمنهم بطريقة ما أحد يشعر بها إطلاقا، حتى اللصوص الممتاز اللي اتخذوا السرقة مهنة لهم. هذا خطأ فاحش جدا أن الإنسان مسلم يرتكب ما حرم الله بأدنى الحيل، بأدفع الأسباب، بخاف المال ينسرق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخوانا، والله أنا أتعجب من حال المسلمين اليوم، أقول عنهم مسلمين ولا ليسوا مسلمين، مؤمنين بالله ورسوله ولا هم من الكافرين؟ الآية هاي ليست من الآيات أو الأحكام المهجورة والتي لا يشترك بمعرفتها العامة والخاصة، لا، هي تتخذ لافتات تزين بها البيوت. كثير من البيوت تدخل فيها تجد آية في صد المكان بخط جميل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية ليست مجهولة كجهل تلك المرأة التي سئلت أمس عنها، سألني زوجها قال لي أنا تزوجت حديثا، ويقول هو سعودي وهي من البلاد هاي، بيقول بعد ما تزوجنا تبين أن المرأة بتصلي الصبح والظهر بدون اغتسال من الجنابة، بس تتوضأ وما بعد تغتسل وبتصلي بقية صلوات وهي طاهرة. استغربت أنا لأول مرة أسأل مثل هذا السؤال امرأة مسلمة، وسألت قديش عمرها، أظن عندي 20-21 سنة، وين عايشة هي؟ ما بتعرف أنه طهارة من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة؟ بقول أنه قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ليست في الشهرة عند المسلمين والمسلمات، ولذلك هذه المسكينة وقعت في المخالفة كشهرة